وبتقرأ في الكتب ولك مصطلح السلف ومصطلح بالإيه؟ الخلف. إيه المقصود بالسلف كاستضاح؟ كلمة السلف في اللغة معناها ما مضى، بس كاستلاح بيطلق على من توفر فيه شرطان أو أمران. اللي يتوفر فيه أمران اثنان يبقى في هذه الحالة تبع مصطلح الايه؟ السلف. الأمر الأول أن يدرك الفترة الزمنية المسماة بعصر خير القرون اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها خير الناس قرني، ده اسمه العامل الزمن. يبقى الأمر الأول اللي هو العامل الزمني. عامل زمني يعني إيه؟ يعني لازم يكون الشخص أدرك الفترة دي عشان نقول إن هو من علماء السلف الصالح أو ينطبق عليه مصطلح السلف الصالح. الفترة دي الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول روي الحديث فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاث. في الحقيقة لما العلماء بيكلموا على هذا العامل الزمني أو على هذه الفترة الزمنية بيحددوها بالضبط من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة 221 هجرية تقريبا. على أساس إيه؟ إنه 221 هذه السنة كانت فيها عامل مميز وهي انتقال مذهب الرسمي، المذهب الرسمي للدولة الإسلامية وقتها من مذهب سلفي إلى مذهب معتزلي تبع الخلف. ثم يا أخوانا يعني مذهب السلف انتهى العصر الذهبي لعصر السلف الصالح في الفترة الزمنية دي اللي هي ابتداء منين؟ من من من من عصر النبوة حتى السنة اللي فرض فيها المأمون ابن هارون الرشيد بدعة القول بخلق القرآن وأصبح مذهب الدولة الرسمي مذهب معتزلي في العقيدة. لما تيجي تحسبها إن كان القرن حوالي 60 خير الناس قرني يعتبر جيل يعني، أو كانوا 70، إن كانوا 3 في 7 في 21، وإن كانوا 4 على 4 في 6 في 24، الحكاية قريبة من بعض، لكن ده تقريبا الوضع اللي كان عليه السلف الصالح. يبقى العامل الزمني بيتمثل في أن يدرك عصر خير القرون. العامل الزمني لمن يطلق عليه السلف اصطلاحا من يدرك ايه؟ عصر خير القرون. طيب العامل المنهجي ان يقدم النقل على العقل عند التعارض. يبقى اللي يقدم النقل على العقل عند التعارض وادرك عصر خير القرون ده نقول عليه ايه؟ من علماء السلف اصطلاحا. عصر خير القرون خير الناس قرني يعني اللي بعد النبي عليه السلام، الصحابة، التابعون، تابع التابعين، دول عصر خير القرون. وده لما يقول مصطلح السلف يبقى تعني ذلك، مش كلمة سلف يبقى يطلق على المعاصرين، لا، المعاصرون لا يطلق عليهم السلف اصطلاحا. أمال نطلق عليهم ايه؟ هنعرف بعد شوية. يبقى دلوقتي بنقول مصطلح السلف الصالح والفلان من علماء السلف. علماء السلف يبقى المقصود به تحقق فيه ايه؟ امران. الامر الاول عامل زمني والامر الثاني عامل منهجي. العامل الاول اللي هو العامل الزمني يتمثل في ان يدرك عصر خير القرون. ماشي يا اخوانا؟ يدرك ايه؟ عصر خير القرون. أن يدرك عصر خير القرون. طب والعامل المنهجي؟ قولوا يقدم النقل على العقل عند التعارض. يبقى اللي بيقدم النقل على العقل عند التعارض هو في تعارض؟ قولوا مفيش تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. فلو في تعارض يبقى لعدم ثبوت النقل او عدم فهم العقل النقل. فلو واحد ما فهمش النقل يقول لك لا انا اقدم كلام الله على كلامي، نقول يبقى ده مصطلحه مصطلح سلفي. طب افرض هو موجود دلوقتي نقول لك ده مش من علماء السلف اصطلاحا، لكن هذا على منهج السلف، أو يسموه خير خلف لخير سلف، هنكلمها بعد شوي، أنا أعرف بعد شوي. لكن نتكلم في تعريف السلف اصطلاحا، يبقى تعريف السلف اصطلاحا إيه؟ ها؟ من تحقق فيه أمران. الأمر الأول عامل زمني، وهو أن يدرك عصر خير القرون. وما عصر خير القرون؟ هو العصر الذي وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرن، الحديث حسن متفق عليه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فليعيش في الفترة دي يبقى حقق الشرط الأول من مصطلح السلف الصالح. طب لو قدم النقل على العقل عند التعارض يبقى حقق الشرط الثاني، يبقى ده من علماء الايه؟ السلف. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ يبقى عرفنا السلف في الاصطلاح. هو كان فيه ناس يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل في عصر خير القرون، في، وهنعرف قصتهم وجاية ان شاء الله بالتفصيل. طيب نرجع بقى، طب ومصطلح الخلف لازم برضو يتحقق فيه شرطان او امران او عاملان. العامل الاول عامل زمني، وهو ان يعقب عصر خير القرون. يبقى اللي يجي بعد عصر خير القرون اتحقق فيه الشرط الاول من مصطلح ايه؟ ها؟ مصطلح الخلف. يبقى الشرط الاول ايه؟ انه يعقب عصر خير القرون. بعد عصر السلف يبدا من عصر المعتزله، ثم عصر المتكلمين الاشعريه والماتريديه، ويستمر حتى وقتنا هذا. يعني مش بس ان الخلف ايامهم مضوا، لا، ده مستمر حتى هذا الوقت. الشرط الثاني بقى عكس الشرط الاول، ان يقدم العقل على النقل عند التعارض. يبقى اللي يقدم النقل على العقل عند التعارض، النقل على العقل، يبقى ايه؟ سلفي في المنهج. انتبه، سلفي فين؟ في المنهج. طب لو قدم النقل على العقل عند التعارض وادرك عصر خير القرون، سلفي في الاصطلاح. واحد يقول تابوني تفرق يا دكتور، هي تفرق قوي. تفرق ازاي؟ يعني مثلا واحد احنا نشرف عليه في الماجستير ولا الدكتوراه، فيجي الطالب يقول لك ايه؟ الاستدلال من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن اقوال الصحابة ومن اقوال علماء السلف. فلا يجي يجيب لي مثلا كلام الشيخ ابن باز او كلام ابن تيمية. ابن تيمية ليس من السلف اصطلاحا، ولكن على منهج السلف، أو من السلف منهجا، يعني هو على منهج السلف، خير خلف لخير سلف، لكن علماء السلف عصرهم في عصر خير القرون. فهمتوا دي يا أخوانا؟ فدي بتبقى سقطة علمية عند الطالب، نقول لا يا ابني، إن المقصود بالسلف اصطلاحا اللي عاش في الفترة الزمنية قبل عصر المعتزلة. فهمتوا النقطة دي؟ لكن لو جه بعد عصر المعتزلة ويقدم النقل على العقل، يبقى ده منهج، ومنهج ايه؟ على منهج السلف الصالح، على ضربهم. نسأل الله أن نلتزم منهجهم إلى يوم الممات، لأن العصمة في هذا، أنك تكون على نهج الصحابة وعلى نهج التابعين. إنما واحد يقول لك سلفي، سلفي يعني أنا من علماء السلف، أو يجي على الشيخ مثلا المعاصر، أو يكون هنا ولا هنا يقول لك ده سلف. لا يا أخي، هذا الشخص على منهج السلف لو فعلا هو منضبط على منهج السلف الصالح، او على ما تقول له على منهج السلف بقدر ما هو فيه من تصديق الخبر وتنفيذ الامر. خلي بالكم النقطه دي، يعني لك فلان ده اللي عاش في المحافظه الفلانيه والمحافظه الفلانيه ولا الشيخ الفلاني، ده من علماء السلف، اقول لا، هذا على منهج الايه؟ على قدر ما فيه من تصديق الخبر وتنفيذ الامر. كده يبقى الكلام دقيق جدا، وانت تعرف تفصل الامور وبدقه. يبقى دلوقتي مصطلح السلف يطلق على من تحقق فيه امران، عامل زمني وعامل منهجي. العامل الزمني ان يدرك عصر خير القرون، ان يدرك ايه؟ عصر خير القرون. والثاني ان يقدم

يقول لك أنا بس خلي بالك مش كل من قال أنا تبع المدرسة النصية يبقى تبع مين؟ السلف الصالح. لسبب، لأن في أشياء هو يكون فهمها من كلام الله ومن كلام رسوله خطأ، ويقول لك أنا بقدم فيها النص. لا، هنعرف دلوقتي النص يقدم إمتى والعقل يقدم إمتى، النقل يقدم إمتى والعقل يقدم إمتى. الكلام ده هنعرفه بعد شوية، ولازم يكون واضح ودقيق. الأول، إحنا يا جماعة، أنتوا يا جماعة يا خلف بتقدموا العقل عن النقل ليه؟ لماذا يقدم العقل على النقل؟ قالوا والله إحنا بنقدم العقل على النقل لأن العقل أصل في ثبوت النقل، فلولا العقل ما ثبت النقل. فالزورة دي ولا إيه؟ اسمعوا يا أخوان، بيقول لك إيه؟ لو تعارضت الأدلة السمعية. الأدلة السمعية يعني إيه؟ كتاب والسنة يعني، اللي هو النقل. يقول لك لو تعارضت الأدلة السمعية، يبقى المقصود هنا إيه؟ النقل. تعارضت مع الأدلة العقلية أو القواطع العقلية، يسموها قواطع عقلية، فإننا نقدم، هم بيقولوا كده الجماعة الخلف، نقدم القواطع العقلية على الأدلة السمعية. فاهمين الاصطلاحات دي ولا مش فاهمينها؟ قولك لو تعارض العقل مع النقل أنا أقدم النقل، أقدم العقل. ليه؟ قالك لسبب، العقل هو اللي عرفني بمين؟ بالنقل، فلولا العقل ما ثبت النقل. ده كلام الرازي بنصه. بيقول لك ايه الرازي ده؟ امام المذهب، بيسموه امام مذهب الخلف، وهو صاحب القيادة فيه، وان كان رجع عنه وتاب عنه، بس هم مش عايزين يرجع زي ما رجع، هم مسكين في كلامه. بيقول لك ايه؟ اذا تعارضت الادلة السمعية والعقلية، او السمع والعقل، او النقل والعقل، كل ده معناه واحد يعني، او الظواهر النقلية والقواطع العقلية. ايه اللي قواطع عقلية يعني؟ لك اصلا لاني شايفه بعقلي هو الصح. يا سلام، لك ده عقلي، ده ما عقلي اللي بيشوفه قاطع. قاطع يعني ايه؟ يعني ما فيش فصال فيه. انما السمع دي انت تقول حدثنا فلان وحدثنا فلان ومش عارف ايه، الله اعلم الكلام ده صحيح ولا مش صحيح. شوف ازاي، يقول لك لو تعرض الظواهر النقليه والقواطع العقليه او نحو ذلك، طبعا مستحيل ان احنا نجمع بين العقل والنقل، لان هيبقى اجتماع بين ضدين على حسب كلامه، فمستحيل ان احنا نجمع بينهم. طب نعمل ايه؟ قال يجب ان نقدم العقل على النقل لان العقل اصل النقل، فلو قدمنا النقل على العقل يبقى احنا قضحنا فين؟ في العقل اللي هو اصل في ثبوت النقل. ولك هو اللي عرفنا على الوحي، بعقلي عرفت اذا كان رسول ولا ما هوش رسول، يبقى ازاي اقدم كلام الرسول على عقلي؟ شوفوا الكلام يا اخوانا، ابن تيمية شوفوا هيرد عليه يقول له ايه. بيقول لهم لا، العقل ما هوش اصل فين؟ في ثبوت النقل ولا حاجه. انتوا بتقولوا العقل اصل فين؟ في ثبوت النقل. غلط، نقول العقل اصل في العلم بالنقل. فاهمين الاولانيه الاول؟ العقل اصل فين؟ في ثبوت النقل. ده كلام مين؟ الخلف بقى، كلام الخلف. مش بس الاصل، الكلام ده كله لغايه النهارده انتوا هتعرفوا اثر الكلام ده، وهيكون طيب جدا جدا لما تستوعبوه وتطبقوه على الواقع. يقول لك العقل اصل في ثبوت النقل. يعني ايه؟ يعني يقول لك لولا عقلي ما صدقت الرسول ولا كلامه، يبقى المفروض اقدم عقلي على كلام الرسول لو تعارض مع عقلي. فمتين لهم لا، العقل مش اصل في ثبوت النقل، لا، اصل فين؟ ها؟ في العلم بالنقل، لان النقل ثابت قبل العقل. اكتب العبارة دي وهنشرحها. العقل اصل فين؟ في العلم بالنقل، وليس اصلا في ثبوته.

وليس على أصل الرسالة، فإن الرسالة ثبت. فهتقول لي بقى العقل هو اللي خلاني عرفت النقل، يبقى أنا صدق عقل ما صدقش الرسول؟ ده لو كان اللي بيجي ده كذاب، إنما ده رسول صادق. فتحرى من صدقي، فإن لم تصدق به فالعيب في ذهنك أنت وفي عقلك، وليس في كلام رب العزة والجلال. ولذلك كان السلف يعلمون أن ما أخبر الله عز وجل به حق، وأن الله تبارك وتعالى ما أنزل هذا الكتاب إلا لهداية الناس. فلو حصل أن في واحد تعارض عقله مع كلام الله عز وجل، أو مع واقع هو يظن فيه تعارض، يقول لك والله أصلا نفستم وربنا يقول ادعوني أستجب لكم وأعد بدعي ما فيش فايدة يا شيخ، أخبرك إزاي؟ لا جرب تاني ما تزهقش، كلام ربنا حق وصدق بكلام الله. في حديث رواه البخاري وأيضا رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، استطلق بطنه يعني قالوا إسهال، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اسقه عسلا. جابوا النبي عليه السلام وبيقول له أخي حصل له إسهال واستطلق بطنه، قال له اسقه عسلا، فراح سقى عسلا، فجاءه فقال إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. يعني زاد عليه الإسهال، فالرسول قال له اسقه عسل، فراح ساقه عسل، رجع تاني وقال له لا سقيته فلم يزده الا ايه استطلاقا. للمره الثانيه قالوا الثالث، قال له والله اسقه عسلا برضه، راح برضه العسل مش جاب نتيجه، ويقول لي النبي عليه السلام الرسول بيقول اسقه عسلا، يعني ما فيش حل في المساله دي، كان يعني الرسول غلطان اللي قال لك اسقه عسلا. فالمره الرابعه قالوا برضه قال له ايه سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صدق الله وكذب بطن أخيه. اسقه عسلا، لأن ربنا قال عن العسل فيه إيه؟ فيه شفاء، فسقاه فبرئ. الأطباء لما يجي يحللوا بقى المسألة إزاي ده حصل، إن العسل في الأول بينظف ويعملوا في بعد ما ينظف تماما خلاص بيبقى تمام، خبرك إزاي؟ يا ريت على الصبح كده تشربوا كوبايه ميه سخنه وفيها معلقه عسل هتسعدكم كامل، نصيحه كويسه دي. يبقى دلوقتي يا اخوانا نرجع للحقيقه اللي بنتكلم عنها دي، ان العقل ليس اصلا في ثبوت النقل، ولكن اصل فين؟ حفظت العبارة دي؟ دي من العبارات اللي لازم تتحفظ، ولاقيها حتى في البحث كده واحد يشير إليها وهو بيعمل أمثلة، إن العقل ليس أصلا في ثبوت النقل، ولكن أصل فين؟ في العلم بالنقل. فالنقل ثابت قبل العقل، ده بتقوله على أساس لو واحد يقول لك إيه؟ أنت يا أخي تقدم إيه؟ عقلك، وبص لعقلك، ودايما كده تخليك واثق في نفسك وفي إيه؟ وفي عقلك. لأن بعض الناس يقول لك يعني ما أقدرش أنني أقدم الكتاب والسنة إلى العقول والأشياء دي، ده حتى أشوفه من ضمن الأشياء. ابن تيمية بيقول إيه؟ ما بيرد على فخر الرازي، أنا حارى لكم الوقت كلامه فهتفهموه. هو كان في الأول تلاقيه صعب، يقول لك عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها. يعني كوني ما أعرفش أن النقل موجود وأن ده رسول، يبقى معنى ذلك أن الرسول كذب ولا هو صادق؟ فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي أنها ثابتة. فما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فإنه ثابت سواء علمنا صدقه أو لم نعلمه. يعني اللي قاله الرسول حق، عرفناه أو ما عرفناهش، العيب فينا لأننا لم نسأل. ومن أرسله الله تعالى إلى الناس فهو رسوله سواء علم الناس أنه رسول أو لم يعلمه. كلمة تيمية كده واضح؟ أصبح واضح دلوقتي؟ رد علي. طيب، وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه الناس، وما أمر به عن الله فالله أمر به وإن لم يطعه الناس. يعني افرض الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم افعلوا كذا وما حد يستجاب له خالص، يبقى معنى ذلك أن الأمر بطل؟ لأن عشان احنا نقول الكلام ده ليه؟ عشان ما تختبرش بالكسرة. واحد يقول لك والله يا شيخ ده الناس كلها ماشية كده، يبقى معنى كده حق. واحد عايز يبقى حياته كلها تمثيل ورأس ودانس يقول لك ده راجل محترم، ده كويس يا أخي، ده أصبح شيء معروف ومعهود. هل ده معناه أن اللي ورد في الشرع من ذم الغناء والأشياء دي يبقى غلط؟ أنتوا فاهمين يا أخونا النقطة دي؟ ولذلك من ضمن المواقف الجميلة اللي بتحكى عن الإمام أحمد حنبل، إن لما فرضوا على الناس بدعة القول بخلق القرآن وألزموا الناس بالسيف، يعني ما قلش القرآن مخلوق اقتلوه، فاختبروا العلماء، فكان فيه اثنين بس هم اللي فضلوا، أحمد بن حنبل وعز محمد بن نوح، والخليفة كان موجود في سوريا أو في شمال سوريا بلد اسمها طرسوس، وقال يبعثوا لي أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح عشان امتحنهم بنفس، كانوا في بغداد، ركبوهم على جمل متكتفين بالسلاسل مقيدين، واحد على ناحية والتاني على ناحية في صورة مزرية. فمحمد بن نوح ولا واحد بيقول لهم، دول الإمام أحمد حنبل، يا إمام ألا ترى الباطل كيف ظهر على الحق؟ يعني شايف الناس كلها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم نقول القرآن مخلوق وإن ربنا ما بيتكلمش وعايزين نقول الكلام الباطل ده، هو ألا ترى الباطل كيف ظهر الحق؟ فالإمام أحمد قال له لا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل قلوب الرجال من الهدى إلى الضلال، هو ده فعلا. أما يبقى الإيمان خلاص خرج من قلوب الناس وأصبح الضلال هو الأصل، كده خلاص الأمة ضلت. بيقول إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل قلوب الرجال من الهدى إلى الضلال، وقلوبنا بعد لازمة للحق، أنا وإنت هو متمسكين بالحق، ولا يهمنا الخليفة ولا يهمنا فلان. وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى نصره، ولو كان وافق الإمام أحمد حنبل وقتها على كلامهم كان أصبح إجماع، يعني هو الوحيد اللي وقف للأمة لمحمد محمد، ورسول الله تجتمع أمتي على ضلالة، ودعا ربنا سبحانه وتعالى إن كانوا على حق يخلصهم من المأمون بن هارون، وما أن انتهى من دعاء إلا استجاب الله له، والملك الموت نزل خد المأمون على طول في ليلته، مات المأمون بسبب دعاء من محمد. فأكد للناس إن حتى لو واحد بس على حق ربنا سبحانه وتعالى ينصره، فالحكاية مش بكسرة. فتقول لي لا، لو أن نبي جاء إلى الناس وقال هذا شرع الله عز وجل والناس ما استجابوش، يبقى أنت تمشي مع الكسرة؟ لا، تمشي مع الحق والدليل. وإحنا بقول الكلام ده على أساس تميزوا هذه القضية يا إخواني، إحنا ليس لنا ثقة إلا فيما جاء به الشيخ من الدليل، سواء من القرآن أو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما عدا ذلك أبدا والله لو مين، لو كان الشيخ ده يعني أجمعوا كلهم على صلاحه نقول لا، إن ما جابش دليل والله ما يلزمني. تتعلموا كده، تسمع من الدكتور محمود كلام ما عليش دليل حط ورا ظهرك وقول له لا يجيب دليل، مش واخد كلام، الكلام ده صريح، وده اللي بالرب طلبة العلم عليه. وأي الشيخ يقول الناس لا، اللي بقول لكم اسمعوه، يقول الحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالإيه؟ باتباع الحق. من تانية أقول لهم أنا حضرب لكم مثل جميل في حكاية إيه؟ العقل والنقل دي، خلي بالك المثل ده بضرب تيمية عشان يبين حكاية العقل والنقل، أقدم مين وأمشي مع مين. لو واحد راح يسأل عن شيخ، بلاش نضرب مثل الشيخ، أنت راح تسأل عن طبيب متخصص في مرض خطير يكون مثلا في صمامات القلب ولا في الجلطة ولا في كلام منه، فأنت معدي قال لك والله ده في واحد حلاق أخبى لك إزاي بيدوا حقن في المكان الفلاني ده، روح اسأله أكيد عنده خبر. فراح للراجل ده، هو شغلته إيه؟ يعني يا دوب أنت عارف في القرى والأرياف الحلاق نفسه دكتور، اللهم صل على النبي، يعني بيعمل شغل جامد أوي. فقال لهم اسمع مولك ولا حاجة، أنا أعرف دكتور ما شاء الله ممتاز جدا جدا في المكان الفلاني هدلكوا عليه. يبقى الحلاق هنا بمثابة المفتي ولا اللي بيدل على المفتي؟ اللي بيدل على الايه؟ على المفتي. فراحوا للمفتي فادلهم فتوى ما عجبتش الحلاق، قال لهم لا سيبكم من كلامه، خدوا كلامني انا اللي دلكوا عليه. قبلك ازاي؟ يبقى تعارض قول العامي مع المفتي. فلما يجي المستفتي ما يقولش والله انا همشي على مع كلام العام الحلاق اللي دلني على المفتي. فاهمين كلام ولا لا؟ العقل بيقول ايه؟ شوفوا دايما اضرب المثل ده وانا ببسطه لكم. يقول لك ازاي؟ يقول لك انا اللي دليتك عليه تسمع كلامي. نقول لا، طالما انت دليت عليه على ان الراجل ده متخصص وصاحب خبره، يبقى دي شهاده منك على ان هو المرجع، مش انت المرجع عشان دليت عليه. فهتقول لي بقى لو تعارض العقل مع النقل، امشوا مع العقل عشان صدق بان في رسول. فهمتوا المثل؟ دي مثل المفتي والمستفتي والعامي اللي دل على المفتي او دل المستفتي على المفتي. ابن تيميه ضربوا في درجه تعارض النقل العقل والنقل. بس كلام جميل جدا ورائع. ننتقل الى نقطه اخرى. طبعا مثلك دلوقتي سؤال، هل العقل مطية للنقل ولا النقل مطية للعقل؟ تعرفين كلمة مطية يعني ايه؟ يعني مين اللي يوجه التاني ويهيمن عليه؟ زي ما احنا نضرب مثلا بحكاية المطية، يعني واحد ماسك مثلا دبة وبيسوقها، فمين اللي يسوق التاني؟ هل العقل هو اللي يسوق النقل ولا النقل هو اللي يسوق العقل؟ فهو دي يقول لك التعبير ده، هل العقل مطية للنقل ولا النقل مطية للعقل؟ المفروض يكون ايه؟ النقل مطية للعقل. العقل اللي مطية للنقل، النقل اللي يوجهه. لان طريقة السلف الصالح اننا نحمل النقل فوق رؤوسنا، كتاب والسنة، ونجعل أنفسنا مطية لكلام ربنا، ننفذ من الحاضر. ما فيش واحد لك لا أنا أخذ من القرآن اللي يعجبني، لا. إذا أنت كده عايز توجه القرآن على مزاجك، عايز توجه النقل حسب ما تشاء، وده خطر كبير جدا جدا على فهم طريقة السلف الصالح. العشاء ولا إيه؟ لسه شوية. طيب نيجي بقى نفصل في المسألة. واحد يقول لك ايه يا شيخ والله، طيب ما هو معنى كلامك انت قاعد تقول النقل وقدموا النقل وقدموا الاشياء ديت، انت كده هتخلينا ناس متحجرين، عندنا جمود عقلي ما بنفكرش، نلغي عقولنا. انتوا معايا اخواننا في النقطه ديت؟ يقول لك معنى كده انت عايز تخلينا خلاص ناس مشلول تفكيرهم. هو جابنا ورا الكلام ده مش كده برضه؟ وبتسمعك يقول لك بس خليك في القرآن وفي السنة، ما تفكروش ما تعملوش. أخي بالك إزاي؟ يفهم من كلامك الكلام؟ نقول له لا أبدا، لأن الشرع لما أنزله الله أو النقل لما أرسله الله عز وجل على ألسنة الرسل اللي هو متمثل في الكتاب والسنة أو في الوحي، راعى فيه هذه المسألة وهذه الجزئية. فمتى يقدم النقل على العقل؟ ومتى يقدم العقل على الايه؟ على النقل. دي مسألة من أهم المسائل اللي تضبط لكم يا إخواننا قضايا العقيدة. وبعدين سؤال آخر كمان هنضيفه علشان يبقوا الاثنين مع بعض، عشان ما نطولش وتبقى ده آخر محاضرة في حكاية العقل والنقل. ولا نطول فيه؟ احنا خدنا معلومة مهمة ما تنسوهاش، اللي هي ايه؟ العقل اصل فين؟ ليس اصلا في ثبوت النقل، ولكن اصل فين؟ في العلم بالنقل، لان ها النقل ثابت قبل وجود العقل. العباره دي تحفظوها. ايضا قلنا ان العقل مطيه للايه؟ للنقل، وليس النقل مطيه للعقل. السؤال بقى متى يقدم العقل ومتى يقدم النقل؟ أو نقول السؤال بطريقة تانية، أيهما يحكم على الأشياء بالحسن والقبح؟ العقل ولا النقل؟ فهمتوا الأسئلة؟ أيهما يحكم على الأشياء بالإيه؟ بالحسن والقبح، العقل ولا النقل؟ أنا ما بقولش عشان هتجاوب، وأنا هشرح الوقت بالتفصيل، بس يعني الأسئلة اكتبوها علشان تبقى عناصر بارزة في المحاضرة. مين اللي بيحكم على الاشياء بالحسن والقبح؟ يقول ده حلو وده وحش. اللي يقول لك ده حلو ووحش، العقل ولا النقل؟ ما تستعجلوش، ما تستعجلوش.

بالك ازاي؟ يبقى ده خالف امر الله في تصديق خبري، مش كده برضه؟ لو قدم العقل على النقل في باب الاخبار ظهرت بدع الايه؟ الاعتقادات. انا مش شايفه كده المره اللي فاتت، بدع العقائد. سببها ايه؟ ان واحد يقدم عقله على خبر الله عز وجل، لان المفترض، ودي ان شاء الله في المحاضره القادمه لعلنا نتكلم عنها بالتفصيل، انا عايز اعرف ربنا، عرفناه بالعقل ولا بالنقل؟ خلي بالكم برضو لها علاقه بالعقل والنقل. تعرفنا على وجوده بالعقل، مش كده برضو؟ تعرفنا على وجود الحق بايه؟ من خلال الاسباب. وقلت لكم البعره تدل على الايه؟ الاعراب الايه للبعره تدل على البعير، والاثر الاثر يدل على الايه؟ على المسير. سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج الا تدل على اللطيف الخبير. يبقى هذه الاثار دلت على خالقها، وتعرفنا على وجوده بالعقل. لكن لو حبيت اعرف اسماء واوصاف الاشياء دي تتعرف بالعقل؟ ها؟ تتعرف بايه؟ بالنقل. لو ان الله لم يرسل نقلا ليعرفنا به ما عرفناها بعقولنا ابدا، ولا ضل الناس. فلما يجي واحد يقول لك لا سيبك من ايه؟ من مساله النقل ديت في موضوع التعرف على اسماء الله وصفاته اللي هي اصول العقيده هنتكلم فيها كلها. يقول لك لا خلينا نمشي بعقلنا. ربنا سبحانه وتعالى له اسم ولا ملوش اسم؟ يا ترى اسمه ايه؟ نسميه ايه؟ اسميه عاقل؟ لا ما ينفعش، اصل العقل مشتق من العقال، والعقال معناها الربط، والربط في حق الله محال. طب اسميه حكيم؟ العقل يقول لك ايه؟ اسميه حكيم؟ ما هو لازم يكون حكيم. تم الحكيم مشتق من حكمه اللجام، وحكمه اللجام الحديده اللي بتوضع في فم الدبه تمنعها من الحركه. يلا بقى، ها؟ يبقى ما اسميش حكيم كمان، اخد بالك ازاي؟ اسميه مثلا سميع؟ لا، ده لو كان سميع اللي بيسمع يبقى له اذن، فلو كان ربنا سميع يبقى له اذن. لا لا لا لا، بلاش سميع دي. اسميه بصير؟ لو كان بصير يبقى له حدقه، اخد بالك ازاي؟ يلا دخل العقل بقى وماشي وماشي بقى. فيجي يقول لك ايه؟ اسمع، افضل حاجه ما تثبتلوش ولا صفه. شوفوا انتوا ازاي قلتوا كده؟ تعرفين ده مذهب مين؟ المعتزلة. مذهب المعتزلة مبني على نفي أوصاف الله عز وجل. يقول لك أسماء بلا صفات مالوش لا سمع ولا بصر ولا بتاع ده حياة ولا شيء، لا في إيه؟ يقول لك إحنا نثبت ذاته لكن ما نثبتش أوصافه، ويسموا ده التوحيد. نقول ده مش توحيد، دي بدعة. وبدعة في العقيدة. المعتزلة عندهم حاجة اسمها الأصول الخمسة، فاكرينها ولا نسيتوها؟ ولا مناش أصلا؟ نعدهم، اكتبوا. الأصول الخمسة عند المعتزلة، التوحيد الأصل الأول إيه؟ التوحيد. والثاني العدل. العدل، العدل. شايفين شعارات جميلة أوي حلوة، ودي كلها بدع، كلها بدع. التوحيد الأصل الأول، الثاني العدل، الثالث المنزلة بين المنزلتين. الرابع إنفاذ الوعيد، احفظوا إنفاذ الوعيد، هشرح لكم هشرح لكم. الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حاجات حلوة يعني ما شاء الله، ما عشان ما تتغرش واحد يقول لك تعالى نمشي نتكلم كلمتين في الخير والإيمان، هلك ازاي؟ استنى يا عم حكايه عايز اضبط. الاصول الخمسه عند المعتزله يعدوا مع بعض، الاصل الاول ايه؟ التوحيد. والثاني العدل، والثالث المنزله بين المنزلتين، والرابع انفاذ الوعيد، والخامس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتوا عارفين الشعارات دي؟ الشعارات دي كلها شعارات رنانه وجميله. اقول لك، وحتى بعض الناس من المثقفين يقول لك ايه؟ المعتزلة دول بيقدسوا العقل، أصحاب العدل والتوحيد. أهو الواحد نفسه يبقى معتزل كده، أخبرك إزاي؟ والله واحد على أحد المواقع قاعد يتكلم وينصر مذاهب المعتزلة إنها حق، أو واحد المشايخ بقول له ده مذهب المعتزلة، قال له ماله؟ مذهب المعتزلة يا عم مذهب ضلالة، الأمة اتفقت عليه إن مذهب المعتزلة مذهب ضلالة من فرق الضل. قال لا لا لا لا، ده مذهب كويس قوي. ازاي؟ يقول لك والله اصل مذهبهم دي مذهب راقي. راقي اهو مذهبهم دي هدم تماما، بيسموهم اهل البدع. والامام احمد قال فيهم كلام حسمعكم بعض اللي قالوه. الامام الشافعي كان يقول عن المعتزله اهل الكلام، بيسموها الكلام، حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله وأقبل على علم الكلام. ده كلام الإمام الشافعي، يضرب بالجريد والنعال. ده بيقولوا التوحيد والعدل. شوف التوحيد عندهم بقى، التوحيد عندهم يقول لك كلام عقلي، كلام عقلي مبني. شوف كلام العقل بتاعه اللي بيقدموا فيه العقل على النقل. انا عايز اعرف ربنا وانا ما شفتوش، هعرفه ازاي؟ لازم يجي لي خبر من عنده يقول لي وصف كذا وكذا وكذا، ونزل الكلام ده في القران واضح جدا. المفروض منني اخبرني عن شيء اصدق ولا ما صدقوش؟ يجي المعتزل يقول لك لا ما تصدقش. ما صدقش ليه؟ يقول لك اصل خلي بالك لو انت اثبتت صفه ربنا هيبقى شبهنا، فلو كان ربنا بيسمع يبقى له اذن. يا راجل مين اللي قالك كده؟ مين اللي فهمك الكلام ده؟ انت عقلك ده عقل مظبوط؟ تم الواحد بيسمع باذن لانني شايفه، اخبرك ازاي؟ لكن لما اقول لك المسجل ده ولا الموبايل ده هو بيسمع ازاي؟ بيسمع ولا بيسمعش ليه؟ وبسجل الكلام والكاميرا بتسجل الكلام، صح ولا لا؟ سمعت ازاي دي؟ فين الاذن؟ دخل يا ابني دور كده، يكونش في اذن في قلب الكاميرا في قلب الكاميرا. شوف ازاي سمعت؟ ما نعرفش. اسال الجماعه ازاي بيعملوا الحساسيه، يقول لك ده شريط ونظام ترددات وتحط على بتاع وكلام من ده وتحول لنظام رقمي وديجيتال وبتاع. الرصيفر اللي جاي من 400 قناه وحطتها قدام الناس وفساد الدنيا فتنه، ولك ازاي؟ بيسمع ازاي دي وتنتقل ازاي؟ ربنا بيسمع، بيسمع ازاي؟ بيسمع كيف يسمع؟ فلما يسأل عن الكيف يبقى مبتدع. لان واحد جاي الامام مالك بيقول له ايه؟ الرحمن على العرش استوى. جاي يسأل يقول له كيف استوى على العرش؟ ازاي استوى على العرش؟ طب وده هيجاوبك عليها مالك ازاي يعني؟ عشان يجاوب لازم حاجتين، فاكرين؟ يشوفه يشوف مسيح، واحنا ما شفناش ربنا. حد شاف؟ قولوا اللي ورا شاف؟ اصل ساكتين. شفت يا اخوانا اللي ورا؟ اللي يقول لك انا شفت قول، هنقول لك كذاب، لان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. يبقى ما شفناش. في واحد زيه ولا شبهه؟ اقول لك شبه فلان. في واحد منكم يزعم ان ربنا سبحانه وتعالى شبهه؟ ربنا بيقول ليس كمثل ايه؟ يبقى لا شفناه ولا شفنا له مسيح. فهعرف كيفيه سمعه ازاي؟ في كيفيه؟ في كيفيه، بس من الذي يعلمها؟ الله. انا ما اعرفهاش لاني ما شفتهاش. طب كيف استوى على العرش؟ شكل العرش ايه؟ اقول لك والله ما اعرفش، انت مستعجل علي. اما نروح هناك ان شاء الله هتعرف. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سبعة يظلهم الله. فين؟ في ظل العرش. انما انت هتقول فاذا انا، الرسول بيقول فاذا انا بموسى اخذ بقائمه من قائم العرش، ساعتها هتعرف شكله. انما تقول لا ده شكله ايه؟ يكونش عرش خشب. يا اخي انت بتتكلم ازاي؟ ربنا يحكي عن نفسه، يتكلم عن وصفه مش عن وصف محمد ومحمود. فلما يقول مثلا الرحمن عرش استوى، فتيجي تقول لا سليمان على عرش استوى، فتخيل لي كيفيه سليمان. يبقى العف عقلك انت مش في القران، انت اللي ذهنك محتاج لاعاده صياغه ثاني. كيف استوى على العرش؟ فالامام مالك هيجاوبك ازاي؟ فقال له، هو عرفه طبعا، اطرق الامام مالك وعلاه الرحضاء، الرحضاء اللي هي العرب، قال له الاستواء معلوم. تعرفين معلوم يعني ايه؟ معلوم معناه ان علا وارتفع فوق عرشي كما اخبر عن نفسي. والكيف مجهول. مجهول لمين؟ لينا، مش عارفين.

طيب عايز يا ابني الاسئله عايده ثاني مش محتاج عاده لان مش وقته دي عايز لها محاضرات كل واحده من دي عايز لها محاضره وحيده وهيجي وقتها في مكانها فانا بقول الكلام وعارف ان لو طولنا فيها هتاثر على حاجات ثانيه فالله يبارك فيكم ما تسالوش كتير وانا عارف ان في اسئله كتير عندكم وناس كتير عايزه تعرف حاجات كتير لكن كل اللي جاي في اذهانكم فيما يتعلق باصول الاعتقاد هتبان وهتبقى واضحه باذن الله تعالى بس مع الصبر والمتابعه. المهم استوعب المعلومه على قدر زمنها وحجمها. الاصول الخمسه عرفناها وعرفنا ان العقل اصل في العلم بالنقل وليس اصلا فين؟ في ثبوته، لان النقل ثابت قبل العقل. متى يقدم العقل على النقل؟ في المباحات. متى يقدم النقل على العقل؟ في باب الأخبار والأحكام التشريعية الواجب والمستحب والإيه؟ والمحرم والمكروه. ولو قدم العقل على النقل في باب الأخبار تظهر بدع إيه؟ العقائد، زي بدعة المعتزلة وزي بدعة المتكلمين من الأشعرية وغيره. يقول لك نسبة سبع صفات والباقي لا. ليه؟ يقول لك أصل العقل دل عليهم. طب والباقي اللي ورد في القرآن والسنة ده موهمة للتشبيه. لا لا لا لا، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. هنيجي الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله. طيب لو قدم العقل على النقل في باب الشرائع والأحكام الواجبات والمستحبات والمكروهات والمحرمات تظهر بدع الايه؟ العبادات. وده كتير بقى، كتير قوي. بدع في الصلاة، بدع في الزكاة، بدع في الصيام، وصيام النص من شعبان، وصيام معرفش ايه، وعد بقى بدع. البدع دي كلها سببها ايه؟ ان الرسول امر باوامر وله منهج، تركوا منهج الرسول وبعقولهم فعلوا اشياء بحسن نية يظنون انها افضل حتى من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما واحد يقول لك ايه؟ ما تقرا الفاتحه يا عم الشيخ، اقرا الفاتحه. طب ما نقرا سوره البقره احسن. بقولك ازاي؟ اشمعنى الفاتحه؟ يعني الفاتحه لامواتنا واموات المسلمين. اقرا يا اخوانا، اقرا الفاتحه، فتح يا اخوانا. طب ما نقرا سوره البقره احسن. انفع لاخواننا الميتين من الفاتحه. انت ازاي اشمعنى الفاتحه؟ الفاتحه صغيره، انما البقره طويله. بقولك ازاي؟ واحد راح يخطب واحد اتقرا فاتحتها. جبت فتحتها دي منين؟ يا عم الشيخ الناس ماشيه كده، احنا ماشيين تبع الناس، الناس ماشيه بعقولها. المفروض نتبع المنقول ولا المعقول؟ المنقول في باب الاحكام الشرعيه. في باب المباحات انت حر. فيقول لك طب هقرا الفتحه. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح عند الموتى قال نقرا الفتحه؟ ولا قال ولا اقول لك الشيخ ده قرا له الفتحه الله يكرمه. العام بيقول الكلام ده. هو عايز يعمل حاجه كويسه مع حاجه من الاثنين. يا اذا كان الرسول عليه السلام راح عند الموتى فقال السلام عليكم دار قوم ايه؟ مؤمنين. انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. هو ده اللي قال. ما قراش الفتح. شوفوا يقول لك شوفوا الجماعه السنيين الفتحه ده قران. انتوا ما بتحبوش القران؟ ما بنحبش القرآن؟ لا بنحب. هو الرسول ما بيحبش القرآن؟ طب ما قراش الفاتحة ليه؟ شفت بقى ازاي؟ هنا ساعتها بيوقف مع حاجة من الاثنين، إذا كان قراءة الفاتحة أفضل من كلام الرسول يبقى أنت بتقول الرسول مقصر عليه الصلاة والسلام، حاشا. وإن كان الرسول أفضل يبقى أنت تركت الأفضل وذهبت خلف عقله. تعرفين حكاية البدعة دي عاملة زي إيه؟ هضرب لكم مثل بسيط. انت مأجر عمال يشتغلوا لك الدور الثالث في عمارة، هيعملوا ايه؟ هيدهنوه وينظفوه. او الدور السابع، قصدي الدور السابع في عمارة، العمارة لسه ما شطبتش بس انت بتقولهم الله يكرمكم الدور السابع شطبوه وتعاقدت معاهم على انهم هيشطبوا لك الدور السابع. فجه الراجل اللي بيشتغل قال والله الدور السابع ده عالي قوي، ما فيش اسانسير، احنا هنعمل له الدور الاول. ما خدش رأي صاحب العمارة ولا حاجة، وجيه اشتغل في الدور الأول وخلصها وشغل بمنتهى الإخلاص وإيه والمحبة وعمل متقن. وجي للراجل آخر النهار يقول له إيه؟ أنا عايز أجرتي بقى. لا أنت عملت الدور السابع؟ لا إحنا لقينا يا عالي قوي فعملناك الدور الأول. أخد بالك إزاي؟ طب روحوا خدوا فلوسكم من صاحب الدور الأول. صح ولا لا؟ أنا اشتغل الدور السابع. او حتى لو هو يا اخي ادعى مرت انا حر فيه ولا في السؤال في السابع اللي خليك تعمل الاول لك ده احنا تعبنا يا عم الشيخ مش عارف لا حد فينا بيتقيد في باب العمل لما يكون فيها رزق وفلوس يروح يدور على الدور الاول ويسيب السابع ابدا العقلاء بيحسبوها بمنتهى الدقه اشمعنا في الشرع بقى تيجي تقول لي اقرا الفاتحه ها معانا شويه يا اخوانا يعني بابسط ما يمكن ان يقال التزم بالشرائع والاحكام لان البدعه دي ضرر انت دلوقتي عايز تحدد والله عز وجل لن يقبل منك الا ما كان خالصا لوجهه واحنا ما نشككش في اخلاصك عندك مين موافقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم شرط قبول العمل كده الاخلاص والايه والمتابعه في اخلاص ما فيش متابعه لا يقبل في متابعه من غير اخلاص لا يقبل كده يقبل العمل واضح يا اخوانا النقطه دي طيب ولذلك احنا بنقول ان بدع العبادات البحث كله بقى اهو هتضرب لنا امثله بدع الاعتقادات الملف اللي انا مجهزه ده فيه كتير بتاخد امثله هو الملف بيرفع على الموقع الموقع الرضوان تقوم الموقع الان بترفع عليه المحاضره تاني او تالت يوم بتبقى صوتيه ومرئيه ومكتوبه الملف ده هنرفع عليه وفي احد الاخوه الله يجزيه خير المهندس اظن والاخ احمد امين الله يكرمه بيفرغ المحاضرات بدقه وبيخرجها يعني طبعا عشان انشغال الواحد بجيب الكلمات او الفقرات اللي بستشهد بها ما بخرجهاش لكن هو بيخرجها من مكانها وبيحقق الاحاديث وصراحه ربنا يجعله في ميزان حسناته المحاضرة الأولى والثانية جاهزين وهنرفعهم اللي موجود دلوقتي هو اللي في إيدي بنرفعه برضه على الموقع وأيضا نريد من بعض إخواننا رفع بقية المحاضرات والدورات اللي سجلت سابقا على الموقع بحيث الطلبة اللي بيدرسوا معانا مش بس حكاية الحضور والمتابعة لإحنا عايزين واحد فعلا يطلع في فترة وجيزة يكون حصل أغلب ما يمكن الحاجات دي اتشرحت في أماكن كتير وبأسلوب بأساليب مختلفة وشرحنا الطحوية والتدمرية وشرحنا دورة في معهد العزيز بالله وغيرها كل الكلام ده هيرفع المطلوب من طلبة العلم اللي عندهم فكرة عن الحاسب كويس والكمبيوتر أنا بقول الكمبيوتر الأساسي أنا عارف إن دول هيبقوا أسرع استجابة ينزلوا الحاجات دي عندهم ويسمعوها وتضاف إلى المحاضرات اللي بتتقال إن شاء الله على نهاية الدورة إسكات هتاخد 30-40 محاضرة على حسب ما تيسر بإذن الله تعالى هيكون شيء طيب جدا هو هيحس بالفرق حتى نفسه ها موقع ايه ما هو الموقع الرضواني دوت كوم موجود على الاسطوانات وبنحطه على البتاع ده فان شاء الله يعني اي واحد شاف المحاضره المرئيه بيلاقي في الاخر اسم الموقع موجود تدخل عليه هتلاقي الوقت موجود وتقدر تتحمل منه كميه كبيره جدا وان شاء الله المنتدى لما ينزل هنحط عليه ابحاث الطلبه اللي بعتنا يعني النهارده نزلت يجي 20 بحث وبعتنا رساله انها وصلت العشرين بحث دول كل واحد من الطلبه بيكتب اسم الرباعي وبنعمل له ملف خاص بيه على حسب اللي بيبعته وطبعا الحاجه دي ما فيش فيها حاجه لا سريه ولا مستخبيه الحاجات عندنا واضحه اللي عايز يتعلم يجي يتعلم ولا فلان ابن فلان يعني احنا ما عندناش حاجه نخبيها لا الحاجه لازم تكون واضحه ليه لان الوضوح بيبقى فيه استمراريه لان الكلام اللي بيتقال بتسجل وبتصور وبترفع والناس كلها بتشوفه عايز الناس تستفيد منه واحنا كل ما نسعى اليه ان ناخذ بايدي الناس الى متابعه النبي صلى الله عليه وسلم لا طائفه ولا جماعه ولا شيء من هذا القبيل اقول الكلام ده بمنتهى الوضوح منهجنا في اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام ليس في اتباع فلان ولا علان بهذا تسلم الأمة وتجتمع إنما العصبية وشيء من هذا القبيل يعني هنستفيد من الكلام ده ما كلام الواقع الأمة بقال وقتي دخلنا في نص قرن متناحرة فيما بينها وأشياء ما يعلم بها ربنا فنتمنى إن شاء الله عز وجل الحرص والمتابعة والدراسة شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل الصابوني بيقول لك إيه علامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة يعني صاحب البدعة بيبان عليه أول إنه هو بيتجرأ على كلام الله عز وجل وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما يسمع واحد قاعد يقول قال الله وقال الرسول يضايقوا مني يقول لك الراجل ده ما عندوش عقل كده يفكر كل حاجة قال الله وقال الرسول سيبكوا بقى من حكاية حدثنا وفلان عن فلان وكلام من واحد قاعد في التلفزيون يتهكم ايه اللي فلان عن فلان احنا خدنا ايه من الكلام ده شوف الكلام بيتهكم ممن يتمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، لا بحديث صحيح أو ضعيف أهو. واحتقارهم لهم وتسميتهم حشوية، اللي يتمسك بالسنة يقول لك ده حشوي. حشوي يعني ايه؟ يعني ادي يجيب كده يحشلنا حاجات ما بيبصش بعقلي. وجهلة، يقول عليهم جهلة، ناس ظاهرية، ناس مشبهة مش من أصحاب المدرسة العقلية، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله أنها بمعزل عن العلم، العلم اللي هو العقل يعني، وأن العلم عندهم اللي هو العقل. بيقول عليه أبو عثمان إسماعيل الصابوني: ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة. لكن أنا بقدم عقلي وأنا ماشي تبع عقلي. طيب الإمام الشافعي طبعا قال إيه حكمي في أهل الكلام؟ أن يضربوا بالإيه؟ بالجريح والنعال. الإمام أحمد ابن سنان القطاني: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. إحساسك بحلاوة كلام الرسول عليه السلام دي ما يحسش بها إلا اللي هو موافق للسنة، المتابع للنقل الذي فهم العلاقة بين العقل والنقل. والفضيل بن عياض يقول: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى. فعلا اللي بيضله، وهتشوف ضلال الجهم صفان كسبه بيه. عبد الله بن المبارك كان يقول: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه. إن واحد يعني يحب صاحب البدعة بسبب إن يعمل لك إيه نعمة. وأنا أذكر لكم كان قصة كده في النهاية، يعني مش هنطول عليكم. الإمام أحمد بن حنبل في مناظرته مع الخليفة المعتصم بعد ما دعا المأمون، والمأمون مات، تولى الخلافة من بعد المعتصم، والمأمون قبل ما يموت قال له: يا معتصم لا تترك أحمد بن حنبل، ما تسيبوش. سجنوا 3 سنين، وفي أيام المناظرة بقى لما جم عشان يناظروه، فالإمام أحمد قعد 5 أيام في رمضان، في الخمس أيام الأواخر من رمضان، يجيبوا له كلام بالعقل والبدعة يرد عليهم بالسنة. يقول لهم: قال رسول الله، قال الله، قال رسول الله، قال الله. فمن ضمن الأشياء هم كانوا بينكروا حديث الرؤية، حديث الرؤية: إنكم سترون ربكم كما ترون إيه هذا القمر لا تضامون في رؤيته. والمعتزلة يقول لك: لا، ربنا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. إحنا عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، وده هندرسها إن شاء الله، ولكن يرى فين؟ في الآخرة. لا يرى في الدنيا ابتلاء، ويرى في الآخرة إيه؟ جزاء. وجايب لهم الأحاديث بإيه؟ بحديث الرؤية. فالمعتزلة متضايقين قوي ليه؟ يجيبوا كلام عقلي يقولوا: ما أنا ما أعرفش الكلام بتاعك ده. أعطوني آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله وأنا أجيبه. هتجيبوا كلام من عندكم ما يلزمنيش. قال الله وقال رسوله، دي أخبار ودي غيبيات، أسماء وصفات، إزاي حسبت ربنا سبحانه وتعالى ما لم يثبته لنفسه؟ فيقول له: من ربنا يرى في الآخرة، وعيانا بالأبصار. أيوة عيانا بالأبصار. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وربنا قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ نظر. فكان بيحتج بحديث الرؤية. حديث الرؤية دي حديث متواتر. فكان قاضي القضاة اللي مسك الحملة على الإمام أحمد بن حنبل أكبر مكانة في الدولة بعد الخليفة واحد اسمه أحمد بن أبي دؤاد، معتزلي وبيقرأ آل السنة وبيلزم الناس، وقتل آلاف في خلق القرآن. فالإمام أحمد بيحتج بحديث الرؤية، فراح لمين؟ لمحدث من أرقى المحدثين اسمه علي بن المديني. علي بن المديني ثقة، بسبب خوفه من الخليفة أجاب الخليفة إلى القول بخلق القرآن، ووافق مذهب المعتزلة تقيم. يعني هم قالوا: يا والله الناس دول حيضربونا وبهدلونا، نجاوب عايزين إيه؟ القرآن مخلوق، خلاص القرآن مخلوق، ريحوا نفسه. إلا من أكره وقلبه إيه مطمئن. ولما أحمد يقول لهم: أبدا، القرآن كلام ربنا غير مخلوق، وحكاية مخلوق وغير مخلوق دي هنتكلم عنها بعدين. المهم، فهو طبعا لما قال ان القرآن كلام ربنا غير مخلوق، ده كان علي بن المديني اللي بيقول في الاول كده، قطعوا الراتب بتاعه لمدة سنتين، هو كان محدث وله وقف خاص به، ومنعوه من الحديث وقعد في بيته. فلما قال القرآن مخلوق بدأوا يسيبوا له شوية كده يعني، بس مش قوي. فالإمام أحمد قاعد بيحتج بالحديث، حديث الرؤية. أحمد بن أبي دؤاد في وسط المناظرة راح من ورا كده وخد 10,000 دينار وراح لمين؟ لعلي بن المديني. يا أبا الحسن، هذه هدية وصلك بها أمير المؤمنين، 10,000 دينار، أنت بالك كم سنة ما خدتش راتب؟ قال له سنتين. قال له خلاص، وده راتب السنتين، ده حاجة كويسة أوي، ده راجل طيب كده. بعد شوية قال له إيه؟ يا أبا الحسن، ما تقول في حديث الرؤية؟ قال له حديث صحيح. قال له يعني ألا تجد مخرجا لتضعيفه؟ شوف له حل يعني، عرف بقى دي مش هدية، ده رشوة. بعد ما خد منه الفلوس وبعد ما خد الحاجة منه هيقول له إيه؟ لم يزل يلح عليه حتى قال في الإسناد من لا يعول عليه قيس بن أبي سالم، ولا على ما أذكر اسم الرب. فطبعا يعني شدة الضغط على هذا المحدث أدت به إلى أن يقول كلاما ليس بصحيح، لأن المحدثين اتفقوا على تعديل قيس وعلى أنه وثقة، فمسألة أنك تجرح فيه مش مقبولة، والمحدثين فاهمين الكلام ده. فأخذ هذه الكلمة ورايح بقى في وسط المجلس، في وسط الخليفة، عند الخليفة المعتصم وأحمد، استنى جاي من حديث ضعيف وقاعد تحتاج بيه، ما هو مفيش قدامه غير كده، ما هو مش عارف يخلص من اليوم محمد. قال له حديث الرؤية حديث ضعيف، علي بن المديني يقول كذا وكذا. فالإمام أحمد أدرك أنه راح إيه؟ ضغط عليه. بس شوفوا بقى لما يكون فيه زلة، هنا السبب في أن عبد الله بن مبارك يقول لك اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا، ما يكونش له يد عندي، لأنه ممكن يضغط عليه وخليني إيه؟ أخالف السنة. دي كان أخلاق السلف الصالح في اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأوزاعي يقول لا تمكن صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنته ارتيابا. يعني لو واحد انت شايف بقى بتاع كلامه ما بتعبش نفسك معه، فيش طاقة. يعني اروح اجيب واحد قاعد بيطعن في القرآن وبيطعن في السنة وبيطعن في البخاري وقاعد يجيب احكام من عنده واعمل معاه برنامج، اللي بيحصل ده كله عبارة عن اشياء يلبس بها على الناس، مش هداية للناس، لان مثل هذا لا يلتفت اليه. المفروض استدعي واحد يعرف الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا حاسس إن أنا طولت عليكم. بيقول آخر واحد اللي هو مثلا نضرب مثل بابن الماجشون، بيقول سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم إيه؟ دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين. إذا كان الرسول عليه السلام ما بلغش الدين والدين لم يكمل، فانت جايب لنا حاجات من عندك وتقول دي افضل واتبعوها، يبقى معنى ذلك انك تتهم الرسول بالخيانه وما بلغ عن ربه. فصاحب البدعه نقول سبب البدعه اللي وقع فيها ان كان في باب الاخبار قدم العقل على النقل وقال لا خدوا دي وما تاخدوش دي، وصدقوا بهذا ولا تصدقوا بهذا، وهذا ظاهره باطل وهذا ظاهره مستحيل وهذا ظاهره تشبيه وهذا لا خدوه وده ما تاخدوش، فقدم العقل على النقل. يبقى تقديم العقل على النقل في باب الاخبار يؤدي الى بدع ايه؟ الاعتقادات. وتقديم العقل على النقل في باب الاوامر يؤدي الى بدع ايه؟ العبادات. ان شاء الله بالنسبه للبحث انا عايز اقول لكم يعني المفروض في البحث انك تعمل ايه؟ اي بحث بيتعمل انا هقول لكم على دقيقه او اثنين بس في ازاي تعمل بحث، لان ده مهم جدا وان كان ده محتاج محاضره وماده بتدرس. اي بحث لازم يتكون من عده عناصر ومقدمه وخاتمه. يبقى تقول البحث كده وفي مقدمه هتكلم فيها عن كذا وكذا، والخطه اللي همشي عليها انا هتكلم عن عناصر كذا وكذا. العناصر دي كل عنصر بتاخد فيه ايه؟ مجموعه فقرات او صفحات على حسب البحث كان صغير او كبير. غطيت العناصر يبقى في النهايه بقى تعمل ايه؟ ها؟ خاتمه تلخص فيها اللي انت وصلت له في الكلام. اي ايه قرانيه بقى لها تخريج، أي حديث المفروض يكون له تخريج، والتخريج الأمثل أنك تذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة والرقم وتذكر الطبعة اللي اعتمدت عليه. ده الكلام المفروض كده، احنا بنسامحكم في كلامنا في الأول. جبت فقرة وكلام لشيخ الإسلام أو كلام لغير شيخ الإسلام من العلماء، يبقى تشير أنت جبت الكلام ده منين، تكتب كده هوت أن المصدر كتاب كذا جزء كذا صفحة كذا. يعني الحاجات دي لازم تكون أساسية وانت بتجمع. عرفت تعمل الكلام ده احنا سايبينك اهو محاضرة واثنين، لكن مفيش فصال في ان واحد يقول لك لا انا مش هعمل ابحاث، يبقى تيجي ضيف اهل المساهمة. نعم. ايضا الالتزام فعلا الاخ الشيخ سيد المشرف على الدورة بيقول ايه، ان حكاية الالتزام لان هم بيراجعوا الابحاث، لو الاخوة جايبين كلام ملوش لازمة ولا له علاقة بالموضوع اللي احنا مكلفينهم به، يعني يقول لك اتكلم على امثلة للبدع في باب الاعتقاد وباب العبادات، بدع العبادات وبدع الاعتقادات، فما تروحش بقى تجيب لي العلاقة بين العقل والنقل وتجيب لي مثلا تعريف العقل وتجيب لي كل ما يتعلق وهو خلاص. لا، على فكرة احنا بننظر في الابحاث واحنا بنعمل الكلام ده هو، احنا عارفين ان انتوا اللي هتجيبوا لنا الابيض ولا الاسود، لكن احنا بنعمل الكلام ده احتسابا لرب العزة والجلال ان نحتسب الاجر عنده وان نتقي الله في انفسنا وفيكم. فايضا عاملون بالمثل، ان الواحد يتقي الله في نفسه، ما انت ما تعلمتش هتبقى مشكله، انصاف المتعلمين كارثه. انا مش عايز واحد يجي يتكلم في الدين وهو مش عارف حاجه حتى على الاقل في اصول الاعتقاد، يبقى عنده فكره. انما اللي بيجي يتكلم هو، هل يا اخوانا ان الاخ لو صوته حلو في القراءه ولا حفظ مجموعه احاديث وخلى الناس عيطت في خطبه ولا خطبتين يبقى معنى كده اصبح مؤهل؟ احنا ما احناش اصحاب شرايط، يعني الوقت احنا في عصر غريب جدا، واحد يعمل شريط يطبع منه 20 مليون نسخه يبقى هو الداعي رقم واحد والداعي الاوحد في علم العقيده وعلم الفقه والاصول، يبقى مفتي. ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده ما هوش عقل ولا منطق. لا، العلم له نظام وله تخصصه وله وضعه ولازم يكون له اسلوبه ونظامه. ما تعلمتش والله هيبقى ضرر الشخص اكتر من نفعه، ولذلك احنا بنقول الكلام ده وبننبه عليه في كل مره. المطلوب انك انت تدرس وتصبر سنه او اثنين او ثلاثه، مش عيب درست في العقيده وفهمتها كويس، يبقى تشوف علم الحديث وتدرسه كويس. وما فيش كليه بتخرج واحد شيخ على الوجه الاكمل الا اذا كانت نوعيه نادره، الطالب نفسه حريص وعنده الحرص ومتفوق في دراسته، وفي كل كليه ما تلاقيش ثلاثة اربعه من النوعيه دي، والباقي كله اصحاب شهادات. فلما بياخد الشهاده ويطلع على منبر بيأدبها كوظيفه، نقول له لا بقى، اللي حس بالمهمه وعايز يكمل برضه يلاقي، برضه ربنا هييسر بمن يجد، اللي يعلمه عقيده، اللي يعلمه حديث، اللي يعلمه كذا او كذا، ربنا هيوفقه باذن الله تعالى. ولذلك نتمنى ان نخلص لله تبارك وتعالى اولا قبل كل شيء، ونسأل الله التوفيق في طلب العلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن يكون الشخص من الذين يستمعون القول فيتبعون إيه أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.